اجتمع أربع صحابة فجعلوا يتحدثون، فقال رجل من الصحابة يا رسول يتحدث مع هؤلاء الأربعة، ذكر ابن عمر ذكر هذه الواقعة، فقال رجل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفر للمذنب بعد عام، يعني إذا أحدث توبة قبل عام يغفر له. قال رجل أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال رجل آخر الثاني سمعته يقول يغفر للرجل أو للمذنب قبل شهر، إذا أحدث توبة بعدها بشهر يغفر له. قال رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للتائب بعدها بيوم قبلها بيوم، إذا أحدث توبة تيب عليه قبلها بيوم. قال رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للرجل للعبد ما لم تغرغر نفسه، يعني بلحظة بسيطة. فالله الله يا إخوان بالتوبة والاستغفار، فما أحوجنا إلى التوبة والاستغفار في زمن كثرت فيها الفتن وعمت وطمت، فأصبح الرجل لا يرى أن يوجه من كثرة المعاصي والذنوب، تظلم ظلمات بعضها فوق بعض.